الشيء قد يحمل إلى وقد يحمل وقد يكون معدود المسكين يعني يضع هناك ظرف معين وعلى حسب ذلك الظرف يضع كما يضع الحديد بعض الناس لاخ مثلا بالتليجرام يعتبر به خمسة الثوانين هذا يسمونه المسكين المسكين واضح بالحلوان المسكين أربع حلوان الفرق ما بينهم عالي موجود شو بعض عديدة معينة مستخدة معينة وتلاحظ المدة فيما بين أمرين أما بالنسبة إلى المكين المكين تلاحظ الآلة وذلك الظرف فأيهما أفضل يهم أفضل الموزون أفضل لأنه الموزون يحتوي على الشيء دقيقا يأخذ الوزن الطبيعي الجيد بينما بالنسبة إلى الكيل قد يصبح زائدا وقد يصبح ناقصا الحليب قد يكون ثقيلا وقد يكون خفيفا في المكيال كمين كما قال الله هذا الحليب ثقيل او خفيف هذا مو واضح هذه الحنطة ثقيلة او خفيفة هذا مو واضح هذا ما يحسب في المكيال لكن بالنسبة الى الميزان الميزان يزن بدقة مطلقة حتى بالنسبة الى الماء هذا الماء العادي او زان مختلف يعني الماء الضوء يختلف وزنه عن ماء النشا حطوا في المكيال وفي الظرف في الاستكان في الغلاس ما يتبقى اما حطوا في الميزان يتبقى ذلك هذا يسمى موز الثالث المعدوم اللي يضع بالعدد كالبيضة في الاعراب هذا الظرف اللي كان يبيعوه في العدد وعند الشيء رابع شنو هو غير المكيل والموزون والمعدوم شنو الرابع الأرض يسوونها يزنوها ليعدوها ممسوح يعني بالمساحة أو المزروع في الزراع مثل الأرض في هذه الأمور الأربعة لا بد أن نسير على الطريقة المعتادة في الكيل والوزن الطريقة المعتادة تنشعب إلى شعبتين الشعبة الأولى عنه في الكيل لا بد أن يلاحظ الكيل المعتاد الكيل المعتاد شنو هو؟ هذا اللي موجود في الدكاترة أما أنه نأتي إلى آلة غير معتادة ولا نعلم حدودها وأبعادها فنجعلها آلة للكيل هذا جائز لو مجال أنا ما عندي آلة الكيل أحط الطاقة في الدكان ما أعلم هاي كم برقيتها حسب هذه الطاقة أبي هذا مجال بالنسبة إلى الوزن عندنا آلات معينة هاي كيلو كيلو ثلاثة كيلو يجوز الوزن أما نأتي إلى ماذا نأتي إلى الصخرة موجودة أقول إجبار ما كان وزن هذه الصخرة أبيع لك بوزن هذه الصخرة الحنطة بمئة تومان هذا مجائز فلا بد من استخدام الأسلوب الطبيعي الذي هو الأسلوب المعلوم ولا يجوز العدول الى اسلوب جديد غير طبيعي اذا كان مجهولا هذا البعد الاول الابعاد الطبيعيه اذا كان العوضان من المكين او الموزون يبيع حنطة مقابل شيء او المعدود يبيع بير في مقابل جوز مثلا فلا بد من اعتبارهما يعني اعتبار العوضين اعتبارهما يعني شنو يعني معرفه قدرهما بالشكل المعتاد من الكيل في المكين هذا من بيانية للمعتاد والوزن في الموزون والعدد في المعدود هذه المسألة لها بعدين البعد الأول فلا يكفي المكيال المجهول كقطعة حاضرة بقدر هذه الطاقة هذا لا يكفي قطعة حاضرة، عناء حاضر، وإن ترابيا به يعني بالوزن بالكيلة بهذه القطعة الموجودة اللي مو معلوم اليد محتواها وحجمها، ولا يكفي الوزن المجهول كالاعتماد على صخرة معينة، فالصخرة موجودة أقول بقدر هذه الصخرة أبيع لك خمسة، هذا مو جائز. وإن عرف قدر الصخرة تخمينا، تخمينا هذه الصخرة تأخذ كيلو نصف، لكن بالدقة مو معلوم. بلي بعنوان المصالح أيضا يرتفر في الصلح ما لا يرتفر في غيره، فإذا التفاوت كان تفاوت محدود مو تفاوت غير محدود ما يخالف، ولا العدد المجهول عدد الإحلام بأن أول اعتمد على ملء اليد يقول سبعة أن شيء معدود، ها البيض أو الجوز أو حتى يقول أكو فطر مثل ما نملأ هذا الطشط بالجوز وأبيع لك ملء الطشط كل طشط بجوز 200 تومة، نملأ هذا الطشط الموجود بالجوز حتى كم جوز يصير مو واضح، نملأ كل طشط أبيع لك 200 تومة تريد خمس تشوت تدفق التعبير 1000 تومة، هذا مستحيل ولا العدد المجهول. يعني أولا يعني اعتمد البايع والمشتري على ملء اليد إذا شيء يدخل باليد وقدر ملء اليد، أو على ملء آلة يجهل ما تشتمل عليه، صحيح؟ بلي يجهل ما تشتمل عليه، يعني من أعلم تحتوي هذا الغناء 1000 جوزة أو 500 جوزة أو 200 جوزة، ثم بأن أولا ثم اعتبر العدد به يعني بذلك الشيء الذي عول عليه، صحيح؟ ثم اعتبر العدد به يعني شنو؟ يعني ناخذ الطشط نقول نملا الطشط هذا في انت 200 توما، فكل طشط يجي يصير 200 توما، هذا مو صحيح. ثم اعتبر ولاحظ العدد بذلك الشيء، ذلك الشيء اللي شنو هو ملء اليد، مرتين ملء اليد، مرة ملء اليد جاد 20 توم، مرتين 40 توم، 3 مرات 60 توم، هذا الشكل نعد على هذه الطريقة، هذا مو صحيح. ليش لا يجوز هذه الأمور الثلاثة للغرر الجهالة المنهي عنه في ذلك كل مثل الوزن والكيل وما أشبه؟ بلي هذا البعد. البعد الثاني، هل يجوز العدول من طريقة إلى طريقة ثانية؟ لا يجوز. الطريقة الأولى مكيال، نعدل من مكيال إلى مكيال، هذا البعد الأول، مكيال معلوم إلى مكيال مجهول. البعد الثاني من المكيال إلى الوزن نعدل، من الوزن إلى العد نعدل، جاهز ولا لا؟ يعني بدل ما نحسب البيض نزن البيض، أقول كل كيلو بيض بهذا القدر، هذا جائز لو مو جائز. كم صورة عندنا؟ احنا عندنا مكيل وعندنا موزون وعندنا معدود، ثلاث اشياء عندنا، فكم صورة تتولد عندنا؟ ست صور. المكيل مثل الحليب في العراق نبيعه وزنا وعدا، طبعا عد الحليب مو ممكن، قم شيء ثاني، هذا واحد المكيل وزنا وعدا، المعدود كيلا ووزنا، الموزون المكيل عدا ووزنا، المعدود عدا كيلا ووزنا، بعد الموزون عدا وكيلا، ست صور عدنا. المصنف من هذه الصور تتذاكر ثلاث صور فقط، والوالد في رأيي أن كل هذه الصور جائزة، يعني تبديل كل صورة بصورة ثانية ما بيشتغل، فأنا منذ البداية كل الصور جائزة. أبني شلون البيض معدود في العراق، أنا أقول كل كيلو بكذا، شلون شلون بناخذ المنطق البيض مكيل موجود في ايران، في ايران يجنون البيض بالكيل. انا اقول كل بيضة ابيعها بالجاز بتومانية. بلي قلت في رأي الوالد كل الاشفال جائزة. ليش؟ خلي يصير بها، لكن يصير علم بالوزن، يصير علم بالكيل. المهم القضية ما دامت معلومية في بعد من الأبعاد تتكيلا لو وزنا لو عدا جائز، فجميع الصور الست كلها جائزة. ولو باع المعدودة مثل شنو سرعة مثلو بيا بالوزن، كل كيلو بيا تشجل 30 ثم. ولو باع المعدودة وزنان صحة. ليش؟ لارتفاع الجهالة به، يعني الجهالة بالمبيع، ما عندنا جهالة بالمبيع. وربما كان الوزن أفضل. ليش الوزن أفضل؟ لأن تعيد بيض كبير وبيض صغير. أما إذا تزن المقياس محدد، لذلك يشمون غالب الأشياء في إيران يسووها يزنوها على وزنها، فكرة تجارية، لأن الوزن دائما أضبط من كل الأقسام الأخرى. ولو باع الموزونة كيلا، هاي الصورة الثانية. ولو باع الموزونة كيلا، شلون؟ التمن هنا شو يسوي؟ يوزنه. أنا بعتب الكيل بآلة معينة، كل مكيال بكذا، أو بالعكس المكيل باع موزونا الحليب في بعض البلاد كيلو بالكيل آلة معينة، أنا أقول كل كيلو حليب بكذا 14 ثمان. أمكن الصحة فيهما، يعني كلاهما صحيح للانضباط. شلون انضباط؟ ولو فقدنا الوزن لكن ربحنا معرفة الكيل. مثل ما تعرف الوزن تعرف، ما تعرف الكيل تعرف الوزن. والوزن شيء منضبط، الكيل شيء منضبط وموجود. للانضباط هذا الدليل الأول، يعني المعلومية. الدليل الثاني ورواية وهب عن الصادق عليه الصلاة والسلام اللي روى لا بأس، موجودة الرواية في اللغة القديمة، الشيء الموجود لا بأس بأن يباع كيلا، والمثيل لا بأس بأن يباع وزنا. ورجحه، يعني رجح شنو؟ الجواز في الاثنين في سلم الدروس. كتاب السلم، السلم يعني شنو؟ أحسن نسيئة. السلم يعني الثمن حاضر للسيارة بعد 6 شهور مثلا. في كتاب السلم من كتاب الدروس قال رجحه أخ الاثنين، ويحتمل صحة العكس. يعني شنو؟ أكبر احتمال يكون المكيل موزون والموزون مكيل كلاهما جائز. احتمال ثاني، المكيل موزون جائز، الموزون مكيل مو جائز. لأن احنا أول بحث دلنا الكيل أضبط للوزن أضبط، الوزن أضبط دلنا وفسرنا السبب في ذلك. فلأن الوزن أضبط يجوز العدول من الكيل إلى الوزن، ولا يجوز العدول من الوزن إلى الكيل. ويحتمل الصحة في العكس، في العكس يعني شنو؟ كان قال أو بالعكس، يعني شنو؟ وهو بيع المكيل وزنا مثل بيع الحليب اللي هو بالكيل، تبيعه بالكيلو، الكيل غير الكيلو. ويحتمل صحة العكس لفر دفر أصل القضية، العكس أصل القضية. يعني إذا قلت كل إنسان ناطق هذا يسموه فرد، كل ناطق إنسان هذا شو يسموه؟ يسموه عكس. العكس هي القضية الثانية اللي تعكس فيها القضية الأولى. لفر الطرق يعني شنو؟ يعني بيع الأخ، الأخ شنو كان؟ الموجود تبيعه كيلا، لأن الوزن أصل للكيل وأضبط منه. أما أضبط منه واضح، ليش أضبط منه؟ لأن قلنا يحدد الأبعاد بدقة، الثقل والخفة يظهر في ماذا؟ في الوزن، ولا يظهر في الكيل. وأنه أصل للكيل، ليش؟ لأنه شلون يسوون الكيل؟ إحنا نجيب طاقة معينة، وهاي الطاقة إيش قد قيمتها؟ يملؤون هذه الطاقة بالحنطة مثلا، بعدين يزنونها. هذا الأسلوب الطبيعي، يقولون جر وزنة، وزن هذه الطاقة 4 كيلوات، 4 كيلوات حنطة تجيب السوق وغرى 20 تومان. فيقولون كل كيل من هذه الأسيار 20 تومان. فإذا بالنتيجة العدول من الفرع إلى الأصل جائز، أما العدول من الأصل اللي هو الوزن إلى الفرع مجاهد، لأن الوزن أصل للكيل. الطريقة المنضبطة هي الوزن مو الكيل. واضبطوا الوزن من الكيل، وانما عدل الى الكيل لماذا؟ للتسهيل. ليش تسهيل؟ خصوصا في الاشياء الكبيرة، اذا تشترون مئات الكيلوات من السمنة، تعال زين كيلو كيلو، خصوصا في الابناء القديمة هو كان صعب، فنحط ظرف معين، ظرف كبير مثلا يسع 20 كيلو، هذا 20 كيلو، هذا 40 كيلو، هذا 80 كيلو، وما اشبه. فإذا العدول من الفرع إلى الآخر جائز، إن في رأي الوالد كل الصور الستة جائزة فلا بحث فيها. مسألة أخرى، إحنا نريد أن نبيع البيض، والبيض في بلادنا معدود، لكن صعب نعم. ليش؟ يعني يشتري طن من جبال من البيض، يجي عند واحد واحد يخربط في الحساب، فماذا يصنع؟ المصنف يقول أكو هنالك طريقة، وهذه الطريقة إذا صعب عليك العاد فلسو تضع ظرف معين، ظرف معين، كل بيض في بلادنا بثومان فرضا، ظرف معين املأ بالبيض، طشت معين املأ بالبيض، بعدين احسب كم بيضة في هذا الطشت، وفرضو 50 بيضة أكو في الطشت، مو الشكل 50، املأ مرة ثانية يقول صار 100، املأ مرة ثانية تقول اذا صار 150، وهكذا حتى تصل العدد المطلوب. مثال اخر، الرجي في العراق كان معدود لما كان معدود؟ ها بس برضو الرجي في بعض البلاد معدود، ها برتقال معدود، احنا نريد نشتري مئات الكيلوات من البرتقال، يرأي في الصدر إلى تركيا مئات الكيلو، وكل برتقال بثومان واحد مثلا، فأنت نجي نعد واحد واحد، هذا كلش صعب. املأ وانت من البرتقالات وانت، هذا كيل بعد الكيل، قبول لهم هذا الآلة اللي عد البقالي الكيل سيارة مثل، املأ وانت بالبرتقال، بعدين احسب كم اكو برتقال في هذا الوانت، ها احسبها 2000 برتقال، سيحسب كل وانت 2000 برتقال، ولو محتمل زائد ناقص يصير، هذا مو واضح مو معلوم، قد يصير أجل قد يصير أنقص، برتقالة أكبر برتقالة أصغر، فد مكان طب البرتقالة فد مكان ما طب البرتقالة، فأكو فرق. احسب كل وانت كم برتقال حسبنا؟ 2000 1000 وانت كم برتقال صار؟ 1,000,000 برتقال، فتركيا لازم تطل 1,000,000، وفي الواقع هو محتمل 1,900,000، 1,800,000 هو مهم هذا الكلام، غرر لكن غرر مختصر مو غرر كبير. بالي يجبون التفاوتات اليسيرة متسامة حتى العرفة، فلا تعتبر غررا عرفيا، الغرر يحتاج إلى تحقق الموضوع عرفا، عرفا هذا مو غرر. كل برتقال حسبنا ايش مو بكره حسبنا 2000 برتقال، نحسب فدوانات الوانات الاول، نحسب 2000 برتقال البقية نعيشها على هذا مثال القياس الجائز. ولو شق العدد، شق يعني شنو؟ يعني كان صعب في المعدود كالبيض مثلا لكثرته وايد ألوف مثلا كيلوات نريد نشتري، او لضرورة، لضرورة شلون؟ مو كثير مستعجل هذا بسرعة يريد يروح، استفدتوا؟ يريد يشتري 100 برتقالة لكن مستعجل بسرعة يريد يمشي امره، يعني توبرة يعني اللوحظة مكيال، اللي مكيال مثل شنو مثل الوانت، ليس تصور مكيال يعني فطاطة صغيرة، لا ولا تفد مكيال، يعني توبرة ولوحظة مكيال، ونلاحظ كم هذا المكيال يحتوي من البياض، ونسب الباقي باقي المكيالات يعني الوانتات البقية نسب إليه، وفقدت تصير زايد وناقص، وغتفر التفاوت الحاصل بسبب هذا المكيال، تفاوت أكو ما يخالف مو مهم. وكذا القول في المكيل والموزون حيث يشق وزنهما وكيلهما، المكيل مثل شنو؟ يعني مثل الحليب مثلا في بعض البلاد، نيجي نحسب كيل كيل اكو شاكل كيل شو اسمه الشيء اللي يبيعوه، صعب نحسب كيل كيل، فناخذ فرق حب كبير موشكة نملأ بالحليب، نملأ هذا الحب الكبير بالحليب، بعدين نشوف هذا الحب كم كيل بي من هذا الكيل، مثلا بي 50 كيل، كل كيل يجب يبيعوا 4 ثواني، فأربعة في 50 جيل يصير 200 تومات، فنحسب كل حب بيجيب 50 كيل، يعني كل حب 200 تومات، فإذا باع له 100 حب كم تومات يصير؟ ايش جيل يصير؟ 2000 ب 20,000 تومات. وكذا وكذا القول يعني الكلام في المكيل والموزون، حيث يعني في المكان الذي وفي الوقت الذي يشق وزنهما، وزنهما يعني منه يعني وزن العوضين، وكيلهما يعني كيل العوضين. خب بحث اخر المصنف شنو قال؟ قال ولو شق، عندنا فرق بين التعسر والتعذر، شنو الفرق فيما بينهما؟ تعذر لا يمكن، تعسر يعني صعب. المصنف شنو قال؟ قال ولو شقة، شقة يعني شنو هو؟ يعني صعب يعني تعسر. وعبر كثير من الأصحاب في ذلك يعني في هذه المسألة بتعذر العدل مو بتعسر العدل، قالوا إذا تعذر عدلت إلى الكيل. المصنف يقول الشارع هو الاكتفاء بالمشقة والعسر كما فعل المصنف، الاكتفاء أولى، المناط هو التعسر مو المناط هو التعذر. ليش؟ لأن العسر مرفوع في هذه الشريعة، بل لو كيل بجوازه مطلقة، جواز هذا العمل المعدود من عده، وإنما الكيل مطلقة، أكو تعذر لو ماكو، أكو تعسر لو ماكو، والشكل على كيف لزوال الغرار، هذا مو غرار ومو جهالة عرفية، ولفصول العلم، أكو علم عرفي لو ماكو علم عرفي، بعد واضح كل كيل يحتوي على 20 بيضة 50 بيضة مثلا، لزوال الغرار، غرار ماكو، والعلم موجود عرفا، والاغتصار التفاوت بس شوية يصير تفاوت، هذا ما بيشكال، لأن التفاوتات اليسيرة مختصرة في البعير لو قيل كان حكما، وفي بعض الأخبار دلالة على ما قلنا في لو قيل أنه يجوز ذلك مطلقا. هذه المسألة الثالثة. أكو إشبال في هذه المسألة؟ المسألة السابعة مجموعة من المسائل. المسألة الأولى يجوز بيع جزء مشاع، يعني شنو جزء مشاع؟ يعني احنا عندنا طن من الصنفة، اقول ابيع لك نصف هذه الصنفة، جائز او مو جائز؟ نصف صنفة مثل الايمن او الايسر ما أحد، وإنما على نحو الإشاعة والاشتراك أبيع نصف الطن. مثال آخر، عندنا خروف، أنا أقول أبيع لك نصف الخروف، يا نصف أيمن لو أيسر ما الحد، الأعلى أو الأسفل ما الحد، نصف على سبيل الإشاعة، نصف الخروف أبيع لك بـ1000 تومان، جائز ولا جائز؟ يعني شنو جائز؟ فإذا اشتريت نصف أقطع الخروف مشتركا فيما بيننا على نحو الإشاعة. بلي بلي يصير مشاع، وتجري أحكام الإشاعة اللي ذكرناها في كتاب القضاء. الشيء المشاع شلون يقسم؟ بك بحث ثاني كل قطعة تصير مشتركة فيما بينهم، هاي القطعة هاي القطعة هاي القطعة وهكذا. وكيف يفرز بالنسبة منوف الحاكم الشرعي القسمة التي فيها رأي والقسمة اللي ما فيها رأي؟ هذا الحسن يجوز ابتياع يعني اشتراك جزء معلوم النسبة، يعني فد مرة يقول جزء وجزء يعني ايش قال؟ مو واضح. مرة لا نسبته إلى الكل، نسبة النصف، نسبة الربع، نسبة الخمس، ما يخالف جزء معلوم النسبة إلى الكل كالنصف والثلث صحيح ابتياع جزء مشاعا، يعني يكون مشاع فيكون الشيء مشتركا فيما بيننا ما بيشفى. تساوت أجزاء المبيع أو اختلفت، قد تكون أجزاء الشيء متساوية من ناحية القيمة. هذا متى يكون؟ إذا كان الشيء قيمي. قد تكون إذا كان مثلي. قد تكون أجزاء الشيء غير متساوية إذا كان قيمي. مثلا شيء الفضة هذا مثلي لو قيمي، احنا سابقا شرحنا انه مثلي، فهي مثل اجزاء متساوية. كيلو قنطة بيش 20 سوما، نصف كيلو قنطة كم 10 ثوان، هذا النصف 10 وذاك النصف 10. دائما الشيء اذا كان مثليا اجزاؤه تكون متساوية من ناحية القيمة. 10 كيلوات قنطة فبرضو 200 سوما، سو 500 الجد يصير 500 ثانية، هذا يسمى القسم. القسم الثاني القيمي. القيمي يعني شنو؟ القيمي شرحنا مقياس سابقا مثل الخروف، اجزاء متساوية بالمو متساوية، سو الخروف بالنصف صحيح؟ هنا 40 كيلو هناك 40 كيلو، ايش قد يباع هذا القسم؟ ايش قد يباع ذلك القسم؟ يختلف صحيح؟ كذلك بالنسبة الى العباءة، العباءة بالنسبة الى الكتاب وما اشبه ذلك اللي أجزاؤها تكون مختلفة. تساوت أجزاء المبيع، يعني كان المتساوي الأجزاء يكون مثل الأقيمي، يكون مثل كالحنطة. تساوت أجزاؤه كالحبوب، حنطة مثلا اللي نصف كيلو، هذا النصف معادل لذلك النصف والمجموع يعادل كل المجموع. الحبوب والأدهان قسموا الدهن قسمين وهذا قيمته مساوي لذلك النصف. او اختلفت اجزاؤه في القيمة، يعني كان قيميا صحيح. كالجواهر والحيوان، حيوان قسموا قسمية، الجوهر قسموها قسمية، كثيرا ما تختلف. نفس الخاتم، الفصمة قسموا قسمية، قسم من قد يكون قيمت اغلى من القسم. يجوز ابتياع جزء معلوم النسبة إذا كان الأصل الذي بيع جزءه معلوما. الأصل يعني شنو؟ يعني كل المجموع الحنطة كم كيلو؟ 100 كيلو، أبيع لك نصف. أما إذا المجموع مو واضح أقول أبيع لك نصف، هذا باطل، لأن النصف مو واضح فيصير بيع مجهول وبيع المجهول باطل. إذا كان الأصل يعني المجموع الحنطة الذي بيع نصفه كان معلوما، معلوم بأي طريقة؟ بما يعتبر في ذلك الأخ، ما يعتبر في شنو؟ من كيل إذا كان مكيل، وزن إذا كان موزون، حاد إذا كان معدود، أو مشاهدة، لأن في بعض الأمور يكفي المشاهدة كشراء الخروف. الخروف لازم نزن أو نكيل أو نعدة؟ لا، شاهد الخروف كافي، شاهد الخروف واشتري نصفه ما بيشبه. أما خروف في البيت أقول أشتري نصف خروفه، جائز للمجاهد؟ مجاهد. بناء على هذا سيصح بيع نصف الصبرة المعلومة في المقدار والوقت. أقول صبرة هنا، صبرة يعني شنو؟ يعني كومة، خلطة شعير. هم معلومة المقدار يعني كم كيلو؟ 1000 كيلو. هم معلومة الوقت، هذه خلطة جيدة أو رديئة، نصف هذه الخلطة إلى في شيء يصير 500 كيلو. سيصح بيع نصف الصبرة المعلومة في المقدار والوقت، هذا واحد. ونصف الشات المعلومة، أكو شات منين عرفت هذه الشات؟ إما بالمشاهدة الشات قدامك أو بالواقع، يقول عندي شات في البيت هالشكل وهالشكل وهالشكل، عمرها كذا وزنها كذا، فأقول نصف شاتك أشتريها، جائز ولا مو جائز؟ أيضا جائز. ليش جاب مثالين؟ مثال الصبرة ومثال الشات. بلي، واحد مثلي واحد قيمي. المثلي من هو؟ الصبرة. القيمي هو الشار. شرحنا سابقا مقياس المثلي ومقياس القيمي. مسألة أخرى، لو باع شاة من قطيع، هذا جائز لو مجاز. عند قطيع وفرضنا أن كل واحد من القطيع ثمن 2000 سوما، يقول له واحد من هذه الخرفان ابيع له جائز له من جائز. ما معينه جائز له من جائز. لا افرض كلهم كبار وما بهم طعام. المصنف رأي عنه مجاهد. ليش مجاهد؟ لأن المورد مجهول بالنتيجة يعترف منه. ومهما كان الحيوانات لا تكون متطابقة 100%. مرة تشتري كيلو من الدكيل كيلو من الصغر الحب خب بعضها تشارك مع بعضها. جميل. واحد قبيل واحد عنده قرون واحد ما عنده واحد بالعكس واحد اثنينهم قليل واحد اثنينهم كثير فاربع صور عدد. فالقضية بعدين يصير نزاع بين البيع والمشتري. اما خلصة اكو كيس تلمة اكو اثنين كيلو من هذا فرق بقى بين الاجزاء. فاذا هذا البيع باطل بالنتيجة ياهم المصار وبالبيع صار مجهول. ايها اي هو الذي يقبضه اياه ولو باع شاة غير معلومة من قطيع قطيع يعني جلب الفارسي بطل البيع. وإن علم عدد ما اشتمل عليه القطيع من الشياه 40 شاة في هذا القطيع وتساوت أثمانها أثمان الشياه كل واحد 2000 ثمان لكن بالنتيجة مو متطابقة لجهالة عين المبيع. عين المبيع مجهول فالبيع باطل. البحث الآخر نأتي إلى أقسام بيع الصبرة. بالنسبة إلى بيع الصبرة، الصبرة يعني الكومة حمضة شعير، هذا خمس أقسام يمكن البيع. ليش؟ أكو هنا صبرة، هذه الصبرة وزنها 1000 كيلو. مرة أنتوا شرطوا أبيع لكم كل الصبرة، بيعوا جميع الصبرة، هذا واحد. هذا جائز لو مو جائز؟ دليل دليل وزنه معلوم. ها جائز شارك سالكين بيع كل الصبر هذا القسم. القسم الثاني البيع بالنسبة نصف الصبر ربع الصبر جائز لو مو جائز هذا القسم. القسم الثالث بيع بمقدار من الصبر يعني كيلو من هذه الصبر مو نصف الصبر مو ربع الصبر لا كيلو من هذه الصبر جائز له جائز. المصنف ايضا يقول جائز. القسم الرابع بيع الصبر كل كيلو ب100 تومان. القسم الخامس بيع كل كيلو من الصبر ب100 تومان. كم الصبر؟ بيع الصبرة جميعا ما بيع نصف الصبرة جاي بيع كيلو من الصبرة جاي بيع الصبرة كل كيلو بكذا هذا جائز لو مو بيع الصبرة كل كيلو بكذا يعني الصبرة اقول كل كيلو تكلفك 100 تومان جائز لو مو شلون اشتري؟ اكو بيع اشتري؟ ما بيع اشتري. هذا مثل بيع كل الصبر لكن شلون الفرق؟ بالنسبه الى بيع كل الصبر نحدد ثمن اقول ابيع لك كل الصبر ب1,000,000 تومان. اما بالنسبه الى هنا اقول لك ابيع لك الصبر كل كيلو بكذا بالنتيجه نفس الذات لكن الطريقه مختلفه. القسم الخامس بيع كل كيلو من الصبر ب100 تومان. بعتك كل كيلو من الصبرة ب100 تومان هذا البيع صحيح لو باطل؟ ها؟ وشنو فرق على القسم الرابع؟ الجواب هذا البيع باطل لأن تبقى على كم كيلو؟ أنا أقول كل كيلو أبيع له ب100 تومان لكن يقول قبلته كم كيلو يريد يشتري؟ مو واضح مجهول جواب إذا صار مجهول يصير باطل. لا شوف شيخنا نايف الصبرة معلوم وزنها شقد من 1000 كيلو مو هالشكل. أقول أنا كل كيلو أبيعه ب100 تومان ذاك يقول قبلته وكم كيلو هذا المشتري يريد 50 كيلو ل10 كيلو مو واضح البيع باطل الأمطار مجهول. البيع لازم يكون عدد محدد، ثمن محدد، مثمن محدد. فإذا ما كان محدد يكون باطل. سيدنا المشتري كم شلو يشتري بالنتيجة؟ أنا أجيب لكم مثال. أنا إجيت في الدكان عندي مسجلة، قال لي كل مسجلة أبيعها بعشرين دينار. أنتم قلتوا قبلتوا صحيح، هذا بيع له باطل. باطل لأن كم مسجلة أنتم ترزوا؟ مواطل. أما قلتوا أبيع كل المسجلات الموجودة في المحل، اللي كم مسجلة موجودة في المحل؟ 50 مسجلة، كل مسجلة 20 دينار، هذا ما بيشتغل. يعني الواقع ها؟ يعني الواقع فعلا داخل أول صار مقاول، المقاول موزة. وهذا كلام اللي انتوا اذا رحتوا للبقال او لصاحب الدكان قال كل مسجلة بعشرين دينار، هذا مو بيع، هذا مقاول، هذا استفسار. بعدين لازم تعيلون المسجلة تقولون اشتريت منك هذه المسجلة الواحدة بدينار او بعشرين دينار. صحيح. فالاول اذا ما العب ها مش ميسر هو هذا كلامك في الأول فقط حكي، هذا مو عقد البيع. بعبارة أخرى هذا عقد بيع أو مو عقد بيع؟ هذا مو عقد بيع، هذا استفسار. الشرع ردع عن هذا العرف. هذه خمسة أقسام والصبرة معلومة. نفس الأقسام الخمسة جيبوها والصبرة مجهولة. الصبرة كم بيها من كيلو مو واضح. نجي للأقسام الخمسة صحيحة لو باطلة. يشتري كل الصبرة المجهولة سرعة قولة باطلة. يشتري نصف الصبرة المجهولة لأن نصف مجهول. يشتري كيلو من الصبرة المجهولة أخوي رحت للبقال شفت بونية تمن عندي، أقول أعطيني بونية من هذه التمن. قال قبلتم هذا ليش باطل؟ قلت البونية كم كيلو؟ قال ايش عليه؟ أنا أعرف كيلو واحد من هاي البونية. مقلنا ذاك في المثل غلط، أما التلقيني غلط، أما في المثل ما بيش كان ممكن فرق هذا الكيلو لذاك الكيلو. هذا مو جهالة عرفية، ده الخروف جهال. لكن اعطيني كيلو كف كيلو اي كيلو كان فرق ماكو بين انواع الكيلو. ياهو ما قلنا حرام ايش تعني؟ فالقسم الثالث صحيح لو باطل. القسم الثالث صحيح. القسم الرابع اشتراء جميع الصبرة المجهولة كل كيلو بدينار. اذا اشتريت مو واضح كم دينار لازم تدفع؟ مو واضح. القسم الخامس شنو كان؟ اشتراء كل كيلو من الصبرة المجهولة بدينار ايضا باطل. فاذا لو كانت الصبرة معلومة كم صورة صحيحة؟ اربعة صحيحة وواحد باطل. لو كانت مجهولة اربعة باطلة وواحد صحيحة بالعكس. فهذه صورة عاشرة اصلا ما صار اشتباه الكلام ولا بقدر الذر. لا فتشلوا لا احنا قلنا فتشلوا من هاي الجوني. هسه مو مهم اذا قلنا اسم الجوني خب لا انا مو معلوم مو الا اذا يكون شيء معين. ولو باع قفيزا، القفيز 27 كيلو، كل قفيز قديم يصير 27 كيلو تقريبا. ولو باع قفيزا من صغره صحيح؟ صح البيع. هذا قفيزا من صغره ايش قد يصير؟ ها؟ صحيح. سواء الصغره معلومه لو مجهوله، هاي الصورة الثالثة. الصغره معلومة أنا أريد كيلو منها، الصبرة مجهولة أنا أريد كيلو منها. شو المعلومة صحة وإن لم يعلم كمية الصبرة الكومة قد 20 كيلو لو 100 كيلو مو واضح. المهم أنا أريد شيئا قفيز أو كيلو منها، لأن المبيع اللي هو الكيلو مضبوط المقدار. خلاص هذا بحث. التحت الاخر اكو فرس صبرة قدامنا واشكر انا اقول احنا ما نعلم كم كيلو مهم انا اقول اشتري منك 100 كيلو من هذه الصبرة واحنا ما نعلم الصبرة بيها 100 كيلو ولا ما بيها 100 كيلو هذا جائز هذا البيع له مثال اصلا ما نعلم هذه الصبرة كم وزنها 190-120 اقول اشتري منك 100 كيلو من هذه الصبرة هنا صاير خلاف بين المصنف والشارع الشارع يقول مجرد الا لازم تعلم بان الكميه تحتوي على 100 فصاعده تقول ابيع لك 100 من هذه الصبره اما اذا ما تعلم في انه 100 شو بيع ال 100 هذا شلون بيع هذا بيع مو عقله ما نعرف وزنه احنا خذ بس كم طلعت 90 كيلو الكلام انا اقول اشتري منك هذا 100 كيلو من هذا هو 90 كيلو اذا كان 90 اذا طلعت 90 كيلو لا الكلام انا اريد 100 كيلو القضية هي أنه أنت لازم تعرف أنه هذا مشتمل على ما تريده أو غير مشتمل صحيح؟ فالمصنف يقول لازم تعلم يعني الشارح الشهيد الثاني لازم تعلم أنه هاي الصبرة بها 100 كيلو فصاعدة المصنف يقول لا مو لازم احنا ننتظر نحسب الصبرة 100 كيلو بالضبط كل 100 كيلو 110 كيلو نقول لك ايش 100 كيلو 90 كيلو المشتري الى حق الخيار يا خيار خياره تبعض الصفقة لان كان يريد 100 بعض 100 ما سلمها لا فعل خيار لك فش انتو كيف تريدون تاخذوا رأي الشهيد الاول او الشهيد الثاني هو يفكرون في التخمين يخمنون فالشيء اللي يحتمل ان يكون في هذه الصبرة او نلاحظ النخيل التمر اللي على النخيل لاحظ جيد اقول ابيع لك 1000 كيلو من هذا التمر حقق شو هذا التمر بي 1000 كيلو ما بي 1000 كيلو يعني فين ابيع لك 1000 كيلو وظاهر المصنف الصحة وان لم يعلم اشتمال الصبرة على القدر المبيع القدر المبيع يعني 100 كيلو مثلا حتى اذا مثلا مشتملة عليها او مشتملة عليها ما يخالف فإن نقصت الصبرة عن القدر المتفق عليه الصبرة 90 والقدر المتفق عليه 100 تخير المشتري بين الآخر للموجود من الصبرة الموجود من الصبرة 90 كيلو يأخذ 90 كيلو بالحصة أي بحصة الموجود من الثمن إحنا اشترينا 100 كيلو 100 كيلو بشجاد بألف تومان مثلا اثنين 90 تومان 90 كيلو قد اعطيله 900 تومان نفس النسبة اثنين 50 كيلو موجود قد انقص من الثمن نصف الثمن بحصته من الثمن ياخذ بحصة الموجود الموجود جهاز نصف الثمن عشر عشر الثمن وهكذا تخير بين الاخذ وبين الفاخ ليش يفتخ لتبعض الصفقة الصفقة والمعاملة أصبحت بعضها فلان واعتبر بعضهم هذا مقابل قول المصنف العلم باشتمال الصبرة على المبيع يعني المبيع شنو هو 100 كيلو اللي الصبرة بيها 100 كيلو أو إخبار البايع باشتمال الصبرة على المبيع يقول أكو بيها 100 كيلو وإلا لم يصح البيع إذا كانوا جاهلين وهو حسن هذا القول الثاني نعم لو قيل بالاقتفاء بالظن الغالب الظن باشتمال الصبرة على المقدار يعني العلم مو لازم الظن لم كافي لو قيل بالاقتفاء بالظن الغالب الظن القوي غالب يعني قوي الظن باشتمال الصبرة على المقدار المبيع كان هذا القول متجها كم قول صار عندنا؟ ثلاثة أقوال في المنزل القول الأول يقول لازم تعلم القول الثاني قول الماتنش يقول تعلم لو ما تعلم مو مهم تشوف تجهل تظن تظن بالعدم هذا من المهم القول الثالث قول الشارع يقول العلم الباطن والظن القوي ايضا كافي ويتفرع عليه يعني على هذا القيل لو قيل ما ذكره المصنف ايضا شنو ما ذكره من التخيل ظننا ظنا قويا باشتمال الصبر على 100 كيلو بعدين عندما حسبنا كلمة ما بيها 100 كيلو شنو قصنا نفس الفرع السابق يجي المشتري الى حق الاخذ بالنسبة والى حق الفرق لتبعض الصفقة ويتفرع على هذا القيل لو قيل ما ذكره المصنف ايضا يعني كما تفرع على نفس قول المصنف واعلم ان اقسام بيع الصبرة عشرة، ذكر المصنف بعضها في منطوق كلامه وبعضها في مفهوم كلامه، حتى نجي نقول شلون ذكرها في عبارته. وجملة الاقسام انها الصبرة اما ان تكون معلومة في المقدار، هذا كم قسم؟ خمس اقسام، او مجهولة في المقدار، هذا خمس اقسام، عشر اقسام يصير. فان كانت معلومة صح بيع الصبرة اجمع، الصبرة الف كيلو ابيع لك الالف كيلو بكذا من المال ما بيش، وبيع جزء من الصبرة جزء معلوم مشاع نصف الصبرة لك موشكل على نحو الاشاعة جائز لو مجائز، ها ايضا جائز. وبيع مقدار نون نصف كقفيز تشتمل الصبرة على هذا القفيز، قفيز بالنشاط حدود 27 كيلو، 27 كيلو الى منها مو نصفها او ربعها او ثلثها، كيلو كيلو هذا ما بيش. الشيء الرابع هو بيع كل الصبرة، كل قفيز بكذا، كل الصبرة ابيع لك كل كيلو بألف تومان، بعشرين تومان، بمئة تومان، هذا القسم الرابع. القسم الخامس ولا يصح بيع كل قفيز من الصبرة بكذا الصبرة، اقول كل قفيز من الصبرة بعشرين تومان، طب جد اتفقنا على كم صبرة؟ مو واضح. على كم كيلو اتفقنا؟ مو واضح. لا بيع كل قفيز من الصبرة بكذا، هذه الصورة الخامسة. فهذه الصور الخامسة عندنا. نجي للقسم الثاني والمجهولة المقدار، الصبرة اللي اصلها مجهولة يبطل بيعها في جميع الاقسام الخمسة كلها باطلة للمجهولية الا القسم الثالث. شنو القسم الثالث؟ كيلو من هاي الجوني، يقول الجوني جوي وزنها انا فعلا الجوني ما اريد اشتريها الا الثالث. هاي الصور الخمسة المصنف شلون ذاكرها في عبارة؟ لاحظوا عبارة المصنف، ولو باع قفيزا من صبره صح. هذا بها عشر صور، منين طلع هاي عشر صور؟ بالقوة المصنف يريد يطلع من هاي العبارة عشر صور، اما من منطوق العبارة واما من مفهوم العبارة. بيع قفيز من صبره في منطوقها معلومة ومجهولة، كم صورة صار؟ فالصبرة معلومة، الصبرة مجهولة، كم صورة صار؟ هي مذكورة في المنطوق، واضح لو لا؟ بيع قفيز من صبرة هذا من هذه العبارة نكتشف أن المناط هو المعلومية. ليش المناط هو المعلومية؟ معلومية المبيع، لأن يقول القفيز لازم يكون معلوم، الصبرة تكون معلومة لو مو معلومة مو مهم، وإن لم يعلم كمية الصبرة المناط نفس المبيع يكون معلوم. فشنو يصير؟ فإذا كان نفس المبيع مجهول البيع باطل، هذا مفهومة. إذا بيع جميع الصبرة المعلومة جائز مو شكل، لأن معلومة هذا المناط، بيع جميع الصبرة المجهولة باطل، هاي أربع صور. بعد بيع نصف الصبرة المعلومة لم معلوم، بيع نصف الصبرة المجهولة باطل، بيع الصبرة المعلومة كل قفيز بكذا، بيع كل الصبرة المعلومة كل قفيز بكذا نفس الشيء في المجهولة باطل، بيع كل قفيز بكذا في المجهولة والمعلوم باطل. لاحظوا شلون بطريقة صحية المصنف طلع الصور العشرة من هاي العبارة، صورتين مذكورة في منطوق العبارة يعني في المدلول اللفظي، وهو لو باع قفيزا من الصبرة، هاي الصورة الثالثة، الصورة الثالثة من الصور العشرة اللي قلناها الثالثة والثالثة، هاي صورتين والبقية كلها داخلة في المفهوم. من اسم هذا المفهوم؟ من التركيز على كون المبيع معلوما وإن كان الكل مجهولا دخل منها. يعني الصبرة معلومة أو مجهولة؟ كلنا كل قفيز من الصبرة المعلومة كذا مجهول، هاي الصورة الخامسة. المسألة الأخيرة نقرأ هاي المسألة بسرعة. أنتوا اشتريتوا نصف الدار على نحو الإشاعة، خربت نصف الدار، ممن راح الخراب؟ ها؟ من الاثنين. اكو صبرة من الفنطة بها الف كيلو، انتو اشتريتوا نصف، هل مشاع؟ نصفها تلفة. شنو يصير؟ نصفها تلفة. ممن هذا الثلث؟ قسم منه من البايع وقسم منه من المشتري، لأن كان على نحو الإشاعة. واضح؟ الكلام لو اشتريته كل من هاي الجونية هذا يعتبر على نحو الإشاعة، لو مو على نحو الإشاعة. بلي مو معين، كل مو معين. قلت كل من هاي الجونية ثم تلف نصف الجونية، جد لازم يعطيكم كيلو لو نصف كيلو. إذا قلنا هذا الكيلو مشاع في هذه الكيلوات، جد يعطيكم البايع نصف الكيلو، تلف نصف الجونية نصف الكيلو، تلف ثلاثة أرباع الجونية جد يعطيكم ربع الربع، ثم يعني ربع الكيلو وثلاثة أرباع تسلم أو لا. حتى إذا تلف ثلاثة أرباع الجونية لازم نعطيكم الكيلو لأنه مشاع، أيها أقرب إلى الفهم العرفي وإلى الطريقة العقلائية في البيع والشراء. مشاع لو مو مشاع؟ ها؟ بلي؟ ما فعل. أنتوا رحت اشتريتوا كيلو من الجونية، بعدين إجا الحرامي وضرب نصف الجونية، ايش قد لازم يعطيكم؟ نصف كيلو لو كيلو واحد؟ المصنف يقول لازم يعطيكم كيلو واحد، يعني مو مشاع. وهل ينزل القدر المعلوم؟ القدر المعلوم يعني ايش؟ يعني كيلو في الصورتين، صورتين يعني منه الكل معلوم والكل مجهول. هل ينزل على الإشاعة يعني يكون كيلو مشاع فكلما تلف يتلف من الجميع، او يكون المبيع ذلك المقدار في جملة الكل؟ يعني شنو في جملة الكل؟ يعني أنا أريد كيلو من هذا المجموع لازم تسلم لي كيلو، مو على نحو الإشاعة. بلي ثلث يصير إشاعة، إذا ثلث يصير إشاعة. بلي بلي بلي ثلث مالية إذا كان على نحو الإشاعة. وجهان أجودهما الثاني اللي شنوه؟ يكون المبيع ذلك المقدار في جملة الكل ممكن على نحو الإشاعة. وتظهر الفائدة فيما لو تلف بعض الصبرة، فبناء على القول الإشاعة يتلف من المبيع بالنسبة. يعني شنو بالنسبة؟ يعني بنسبة التالي، تلفت نصف الصبرة يجب تلف من مبيعك نصف المبيع، ما يصير لك البايع. وعلى القول الثاني يبقى المبيع، المبيع شنو هو؟ كيلو، يبقى إليك ما بقي قدره، يعني حتى اذا كل الكيلوات راح ولا بقى الا كيلو واحد، يقول لازم يعطيكم، لازم يعطيكم ذلك الكيلو. يبقى المبيع لازم يسلم على المشتري ما بقي قدر المبيع اللي هو كيلو، وان ذهبت كل الكيلوات. صلى الله عليه وسلم.